الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقفنا في المرة السابقة عند فعل المضارع، صح؟ أخذنا فعل الماضي وأخذنا فعل الإيه؟ الأمر. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن فعل المضارع. فعل الإيه؟ المضارع. الأصل يا شيخ سيد في الأفعال البناء. الأصل في الأفعال البناء، تمام؟ بنيجي نبص بنلاقي الفعل المضارع معرب، يبقى الإعراب في الأفعال أصل ولا فرع؟ فرع. طيب، ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وما لم يجئ على أصله فإنه يسأل عنه. ولذلك نسأل: لماذا أعرب الفعل المضارع مع أن الأصل في الأفعال البناء؟ قالوا: لأن الفعل المضارع فيه مشابهة للإسم. الفعل المضارع فيه مشابهة للإسم، وبما أن الإسم معرب يبقى الفعل المضارع هيبقى إيه؟ هيبقى معرب. طيب، شابه المضارع الإسم بأي شيء؟ قالوا: شابهه في الحركات والسكنات. قالوا: شابهه في الحركات والسكنات. ألا ترى أن الفعل يضرب الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك والرابع ساكن على سكون الوقف، يعني صح؟ يبقى متحرك ساكن متحرك ساكن للوقف، صح؟ كذلك الاسم ضارب، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك والرابع ساكن. يبقى شابه المضارع الاسم في الحركات والسكنات، تمام؟ قالوا: وكذلك فإن المضارع شابه الاسم في أنه يقع خبر، كما أن الاسم يقع خبر. زيد مجتهد، يبقى كلمة مجتهد اسم ووقعت خبر. زيد يجتهد، يبقى المضارع وقع خبرا. ففي نوع مشابهة للاسم ولا ما فيش؟ في. وذهب بعضهم أن وجه المشابهة بين الفعل والاسم أن الفعل تعتريه معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، اللي هو الفعل المضارع بالذات. أن المضارع تعتريه معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، كما أن الاسم تعتريه معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. معايا؟ زيد في نحو قولك: ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، من غير تشكيله. كلمة زيد تعتريها معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. فلو أنك جعلت ما نافية وقلت: ما أحسن زيد، يعني الذي فعله زيد ليس بحسن، تمام؟ ولو جعلت ما استفهامية تسأل: أي أجزاء زيد أحسن؟ إيده ولا رجله ولا ودانه ولا مناخيره؟ تمام؟ ما أحسن زيد؟ يبقى الأولانية ما نافية، ما أحسن زيد. الثانية ما استفهامية، ما أحسن زيد، أي أجزاء زيد أحسن؟ ولك أن تجعلها تعجبية: ما أحسن زيدا، يعني إيه الحلاوة والجمال اللي زيد في ده؟ والمعنى: شيء حسن زيدا. يبقى كلمة زيد اعترتها معاني لم يفرق بينها إلا الإيه؟ كذلك قالوا: المضارع تعتريه معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. زي إيه؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن بالجزم، ما تعملش الاثنين. لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب، لا تجمع بين الاثنين وتبقى واو المعية، تمام؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أنت منهي عن أكل السمك ولك شرب اللبن. يبقى الفعل المضارع اعترته معاني لم يفرط بينها إلا الإعراب ولا لا؟ من أجل ذلك فإنه يعرب، فإنه يعرب. طيب طيب، إذا كان المضارع في حالة يكون فيها أقرب في المشابهة للفعل من الاسم، قال لك بقى في الحالة دي يبنى، قال لك في الحالة دي يبنى، وذلك إذا اتصلت به نون الإناث أو أحد نوني التوكيد كما سيأتي. خلاص معايا ولا ما انتش معايا؟ بل الأصل في الأفعال البناء، ولكن أعرب المضارع لمشابهته للإسم. خلاص كده المضارع هو إيه؟ وقع خلاف بين العلماء، بين الجمهور، وخالفهم السيوطي في همع الهوامع. ذهب الجمهور إلى أن المضارع يدل بأصل وضعه على الحال والاستقبال. الفعل المضارع بأصل وضعه يدل على الحال والاستقبال. فإذا قلت يأكل تحتمل أنه يأكل الآن، وتحتمل أنه سيأكل بعد قليل. ده رأي مين؟ الجمهور. السيوطي في همع الهوامع خالفهم وقال لا، بل المضارع بأصل وضعه يدل على الحال، ولا ينقل للاستقبال إلا بقرينة، ولا ينقل للاستقبال إلا بقرينة. فإذا قلت يأكل يبقى الآن، ما تحتملش. طب إذا قلت سيأكل يبقى بعد قليل. طب إذا قلت سوف يأكل يبقى بعد مدة أطول من الأولى. فالاستقبال بسوف أكبر من الاستقبال بالسين. يبقى الفعل المضارع هو ما دل على حدث يحدث أثناء زمان التكلم. يبقى المضارع ما يدل على حدث يحدث أثناء زمان التكلم، ولا ينقل للاستقبال إلا بقرن، كما أنه قد يكون معناه في الماضي، لم يأكل محمد يبقى الوقت ولا في الماضي؟ في الماضي. ما قول السيوطي قوي. ليه؟ السيوطي بيقول لك يا عم الحاج الأزمان ثلاثة، الأزمان ثلاثة، فأعطينا للزمان الماضي الفعل الماضي، وأعطينا للزمان المستقبل الفعل الأمر، يبقى ما عادش اللي إيه؟ يبقى العدل يقتضي إيه؟ إن أنت زي ما خليت للزمن الماضي فعل يختص به، وخليت للزمن المستقبل فعل يختص به، يقتضي ان انت تجعل للزمن الحال فعل يختص به. صح ولا مش صح؟ صل عنا. ما من ناحيه ايه؟ ما هو من ناحيه الاصل، والا الماضي ممكن يكون مستقبل، ممكن يكون مستقبل ايه في المعنى، زي ما احنا قلنا اتى امر الله فلا تستعجلوه. صح ولا لا؟ وممكن يكون المضارع ماضي في المعنى، زي لم يلد ولم يولد. صح ولا لا؟ وممكن الماضي يصلح لكل الأزمان بحسبه، زي كان وكان ربك قديرا، يعني خلاص ما عادش هيبقى قدير في المستقبل. صح ولا لا؟ لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن في الماضي ثم كان في الماضي برضه. صح ولا مش صح؟ فاحنا بنقول على حسب الايه؟ على حسب السياق. وانا عايز اقول لك على حاجة، لا تخرج الكلام عن السياق ابدا. يعني مثلا يقول لك اعرف المعارف الضمائر، تمام، يقول لك اعرف المعارف ايه الضمائر. طب بالله عليك كده لو واحد بيخبط على الباب وتقول له مين، يقول لك انا عرفت انت مين، مع ان انت استخدمت اعرف الايه المعارف. السياق ما يبينش انت مين. في هذه الحالة السياق لابد ان تقول وأن تسمي باسمك. مش بنتكلم بقى عن السنة والكلام ده، أنا بنتكلم حتى في الواقع المشاهد. صح ولا لا؟ فالكلام لا يمكن أن يخرج أبدا عن السياق. لما نقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم، يبقى هو كريم ولا الاستهزاء وسخرية؟ عرفت منين؟ عرفت من السياق. مع ان الكلمة حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة، بس لما تجي في السياق ده يبقى حلوة ولا مش حلوة؟ مش حلو. يبقى السياق هو اللي بيبين ولا مش هو اللي بيبين؟ ولكن يعني دراسة أكاديمية، فاحنا بنسهل الموضع. صياغة الفعل المضارع، صياغة الفعل المضارع، ودي مسألة مهمة جدا. الفعل المضارع احنا عندنا يا جماعة الأفعال تنقسم لقسمين، مجرد ومزيد. المجرد اللي حروفه كلها أصلية، المزيد اللي حروف فيها زيادة ممكن تسقط في أي تصريف من تصاريف الكلام. تمام. الفعل المجرد عندنا ينحصر في قسمين، الثلاثي والرباعي. تمام. والمزيد بيوصل معاك لكام؟ لستة، خمسة وستة. يبقى الثلاثي قولا واحدا مجرد، الرباعي قدامك احتمال إما أن يكون مجردا وإما أن يكون ثلاثيا مزيدا بحرف، الخماسي أكيد مش مجرد، أكيد مزيد، إما يكون ثلاثي مزيد بحرفين وإما يكون رباعي مزيد بحرف، السداسي اللي مكون من ست حروف أكيد مزيد، إما ثلاثي مزيد بثلاثة وإما رباعي مزيد. معايا ولا ما انتش معايا؟ نتكلم عن الفعل الايه؟ المجرد. نتكلم عن الفعل المجرد. اول حاجة الثلاثي، نجيب منه المضارع ازاي؟ قال لك والله عندك في الثلاثي احوال. طبعا احنا مش في درس صرف، عشان كده هنقلب الموضوع بايه؟ هنقلب الموضوع بسرعة، ندي بس رؤوس اقلام. عندك الثلاثي في الماضي له ثلاث اوزان، له ثلاث أوزان، فعل بضم العين، وفعل بكسر العين، وفعل بفتح العين. فعل بضم العين، وفعل بكسر العين، وفعل بفتح العين. إذا كان الثلاثي مضموم العين فليس لك في المضارع إلا الضم. فالضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. يبقى فعل لا يأتي منه المضارع إلا مضموم. أقول كرم يكرم، سهل يسهل، حسن يحسن، شرف يشرف. يبقى اعمل ايه؟ عندك الثلاثي على وزن فعل، هتجيب حرف من احرف كلمة انيته تحطها في اول الفعل، ويبقى بعد كده الفعل ايه؟ مضموم العين اللي هي عين الكلمة اللي هي الثاني، الحرف الثاني في الايه؟ في الكلمة. اهو كرم يكرم، وشرف يشرف، وحسن يحسن. خلاص فعل سهل. طيب اذا كان فعل، اذا كان في الماضي على وزن فعل، فإن القياس أن يأتي فيه بالعكس، بما أن العين مكسورة يأتي المضارع مفتوح، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. فعل هتجيب الفعل زي ما هو وتحط له حرف من أحرف كلمة أنيته، يبقى فعل الأصل فيه أن يأتي على يفعل. علم، علم المضارع بتاعه يعلم، فرح يفرح، فهم يفهم. عملت ايه؟ العين في الماضي كانت مكسورة، جبت حرف المضارعة وحطيته وخليت العين مفتوحة. صح ولا مش صح؟ صح. ده الأصل. في أفعال شذت خرجت عن الأصل، يبقى الأصل في المضارع الذي ماضيه على وزن فعل أن يأتي في المضارع على وزن يفعل. خلاص. وقد يأتي على الشذوذ فقط، هيبقى إيه؟ يفعل. يبقى الأصل في فعل أن يأتي مضارعه على يفعل. وهناك أفعال شاذة محفوظة، وهناك أفعال شاذة ومحفوظة ماضيها على وزن فعل، وكان الأصل والقياس فيها أن تأتي على وزن يفعل، ومع ذلك أتت على يفعل. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورع ومقتمع وفقت حلا. وأفرد الكسر فيما من ورث وارث على وزن فاعل، المفروض أن يأتي المضارع منه على وزن إيه؟ يورث، صح؟ ومع ذلك وجدنا أن المضارع أتى على يرث، أتى على يرث، وكان أصله يورث، وكان أصله يورث، وقعت الواو بين عدوتيها الفتحة والكسرة فأصبحت يرث، تمام؟ وليا، وليا كان أصلها المفروض تبقى يولى، وجدنا أنها أتت على يولي، وقعت الواو بين عدوتيها فأصبحت يلي، صح ولا لا؟ ورما، وريما على وزن فعل، قياسها أن يأتي على يورم، ولكن جاءت على الشذوذ فأتت على يورم، وقعت الواو بين عدوتيها فأصبحت يري. يبقى فعل الأصل فيه أن يأتي على يفعل، وهناك بعض الأفعال شذت فأتت على يفعل، وهناك بعض الأفعال أتت مع القياس مع الشذوذ، يعني إجت كده على الأصل اللي هو يفعل، وإجت كده على الأصل اللي على الشذوذ اللي هو يفعل. وجهان فيه من أحسب مع وغرت وحرت نعم بئست يئست ولهلا، يعني إيه؟ يعني الفعل نعم، الفعل نعم على وزن فعل، الأصل فيه أن يأتي على ينعم، وجدنا أنه أتى على الأصل وأنه أتى على الشذوذ، فلك في نحو نعم أن تقول ينعم وينعم، صح؟ ولك في نحو حسب أن تقول يحسب وأن تقول يحسب، وتحسبونه هينا، وقرأ نافع وتحسبونه هينا. يبقى الفعل حسب أتى فيه الوجهان أم لا؟ الفعل بئس، بئس يبأس، بئس يبئس على الأصل والشذوذ، ففعل سهل وفعل برضو سهل، فعل يأتي على يفعل ولا لا؟ خلصت. فعل الأصل فيه أن يأتي على يفعل، وهناك أفعال شذت وأتت على الشذوذ فقط فأتت على يفعل، وهناك أفعال أتت على القاعدة والشذوذ فأتت على يفعل ويفعل. يبقى فعل برضو سهل ولا صعب؟ ومن الليلة كلها فين؟ الليلة كلها فعل. ليه بقى؟ قال لك لأن وزن فعل وزن خفيف، فعل خفيف على اللسان ولا لا؟ يبقى العرب هتستخدمه كتير، ولما العرب تستخدم الكلمة كثير هيحدث في الكلمة تصرفات كثيرة. علشان كده كان المشكلة الكبرى في فعل ولا في فعل ولا في فعل؟ في فعل. فقال لك أن فعل يأتي على يفعل في أحوال، هتجيب الفعل اللي على وزن فعل وتخلي الفعل ده المضارع بتاعه على يفعل في أحوال، خلاص؟ إمتى يا عم الحاج؟ قال لك إذا كان أجوف واوي، قال لك إذا كان أجوفا واويا. يعني إيه أجوف واوي؟ يعني الحرف اللي في النص أصله واو، صلى الله الحبيب. لا توجد كلمة، لا توجد كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، لا توجد كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، والألف هذه أصلية، وتكون الألف أصلها ألف. فيش كلمة مكونة من ثلاث حروف فيها حرف الألف والألف دي تكون أصلية، لابد أن تكون الألف منقلبة عن أصل إما واو وإما ياء. فلو كان اللي في النص ألف وهي مكونة من ثلاث حروف، يبقى بالطبيعي ده أصلها إيه؟ أو ياء. فقال لك إذا كان أصلها واو يأتي المضارع منه على يفعل. قال يقول أصلها يقول، أصلها يقول، استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها فأصبحت يقول. جال يجول، أصلها برضو يجول. بال يبول، تمام. يبقى الحالة الأولى في فعل أن يأتي على يفعل إذا كان أجوفا واويا، يعني الحرف اللي في النص أصله واو. أو كان ناقصا واويا، ناقصا واويا يعني إيه؟ يعني الحرف اللي في الطرف واو. يبقى إذا كان الحرف اللي في النص واو يأتي على يفعل، وإذا كان الحرف اللي في الطرف واو يأتي على يفعل. سما يسمو، دعا يدعو، نبا ينبو من النبوة بمعنى الرفعة، تمام. سما يسمو، خلاص. يبقى إذا كان الحرف الأخير اللي هو يبقى اسمه ناقص واوش. إذا كان مضاعف، مضاعف لازم، المضاعف متعدي، مضاعف متعدي. إذا كان مضاعفا متعدي فإنه يأتي على يفعل. حج، ده مضاعف ولا مش مضاعف؟ الحاء فاء الكلمة والجيم حرف مضاعف، يقوم مقام عين الكلمة ولام الكلمة. حج يحج، ما خلتهاش يحج ليه؟ أصله متعدي، خلاص. حج يحج. زف يزف. طب الله تعالى يقول لي ايه؟ فأقبلوا إليه يزفون. قال لك اه اصل ده مضاعف لازم، يبقى زف يزف بمعنى اسرع مضاعف لازم ياتي على يفعل. انما احنا بنتكلم في المضاعف اللازم ولا المضاعف المتعدي؟ يبقى زف العروس الى زوجها يزفها، زف العروس الى زوجها يزفها، وزف اليه اسرع يزف. يبقى زف العروس يزف، وزف بمعنى أسرع يزف. يبقى حج يحج. سد، سد الثقب يسد، صح ولا لا؟ بت الأمر يبت. معايا ولا منتش معايا؟ شكلك منتش معايا، خليك مع الناس التاني. رقم اثنين، فعل يأتي على يفعل، فعل يأتي على يفعل. احنا قلنا اذا كان اجوفا واويا ياتي على يفعل، على يفعل. فاذا كان اجوفا يائيا ياتي على يفعل. باع يبيع، ما بتخليهاش يبوع ليه؟ تم قال قلت لي يقول، وباع قلت لي يبيع، اشمعنى خلت دي بالواو وخلت ديت بالياء؟ اصل الالف اللي في قال اصلها واو، فبدام الالف اللي في قال اصلها واو نخليها على وزن يفعل، والالف اللي في باع اصلها ياء، فبدام اصلها ياء نخليها على يفعل. يبقى اذا كان اجوفا يائيا، صح. زي باع يبيع، وسال يسيل، وقال من القيلولة يقيل، تمام. صح يا مهندس؟ صح. يبقى ايه اول حاجة في فعل يفعل؟ ان يكون اجوف، أجوف يا. طبعا بالة سال يسيل، أصلها يسيل، أصلها يسيل، باع يبيع أصلها يبيع، استثقلت الكسرة تحت الياء فنقلت إلى الساكن قبلها. خلاص قلنا في فاعل يفعل إذا كان ناقص واوش، يعني إذا كان الحرف الأخير اللي فيه أصل واو، زي دعا يدعو وسمى يسمو ونما ينمو. طب إذا كان أصله ياء، يأتي على يفعل، أتى يأتي، هدى يهدي، رمى يرمي، قضى يقضي. إيه الفرق بين قضى يقضي وسمى يسمو؟ ليه خلت ديت بالياء وليه خلت دي بالواو؟ دي أصل، هذه ردت إلى أصلها وهذه ردت إلى أصلها. من أجل ذلك نثني فتى على فتيان، لأن ألف فتى أصلها ياء، ونثني عصا على عصوين، أو عصوان يعني يأتي مثنى عصا عصوان في حالة طبعا الرفع، وفي حالة النصب والجر عصوين. الشاهد من الكلام إن الألف بتاعة فتى خلناها ياء فتيان، ودخل معه السجن فتيان، يبقى ألف فتى خلناها ياء ردت إلى أصلها، وألف عصا جعلناها واو ردت إلى، فكذا سما في المضارع يسمو ردت إلى أصلها، وأتى خلناها يأتي ردت إلى أصله. اللي بعد كده اللي هو بقى المضاعف اللازم، اللي هو المضاعف الايه اللازم. احنا قلنا المضاعف المتعدي يأتي على يفعل، زف بمعنى زف العروس، يزف، حج، يحج، بت، يبت، كت، يكت، صح ولا لا؟ نم الحديث، نقله، ينم، لأنه مضاعف متعدي. طيب إذا كان مضاعف لازم، إذا كان مضاعف لازم فإنه يأتي على يفعل، زف أي بمعنى أسرع، يبقى يزف، فأقبلوا إليه يزفون، تمام؟ فر ولا يفر؟ يفر. ليه؟ لأن فر زيد وخلاص، مضاعف لازم، فالمضاعف اللازم يأتي على يفعل. حن، حن يحن، حن يحن، تمام؟ أبدلك رؤوس، إن كل حاجة من ديت فيها شذوذات، وفيها إذا كانت كذا وكذا، أبدلك إيه؟ خطة كلية تمشي عليها. إنما في كل حاجة من ديت شذوذات وأفعال خالفت والكلام ده، فإحنا ما احناش في باب الإيه؟ التفصيلات الوقت. خلاص؟ فعل يفعل، فعل يأتي على يفعل. قال لك أمتى؟ إذا كانت عين الكلمة حرف من حروف الحلق أو أحرف الحلق، لي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. إذا كانت عين الكلمة التي هي على وزن فعل في الماضي حرف من حروف الحلق، فإن المضارع يأتي على يفعل، سأل، يسأل، صح ولا لا؟ ذهب، يذهب، قهر، يقهر، بعث، يبعث، نحر، ينحر، نهض، ينهض. أو كان حلقي اللام، يعني الحرف الأخير هو اللي إيه؟ هو اللي من أحرف الحلق، قرأ، يقرأ، نفع، ينفع، قلع، يقلع، صنع، يصنع، ذبح، يبحث، يذبح، خلاص، منح، يمنح، فتح، يفتح، ده الأصل. خلاص، يبقى إيه؟ إذا كان فعل فإنه يأتي في المضارع على يفعل، وإذا كان فاعل الأصل فيه أن يأتي على يفعل، وشذت أفعال فأتت على يفعل، وشذت أفعال فأتت على الأصل والشذوذ أتت على يفعل وعلى يفعل. فأقبلوا إليه يصدون، فأقبلوا إليه يصدون، قرئ يصدون وقرئ يصد، لا مش. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقرئ إذا قومك منه يصدون، وفرق بين المعنيين. يصدون يعاندون ويكذبون، أخذ بالك أنت مش عايزين يسمعوا الكلام. إذا قومك منه يصدون بيزعقهم ويجهجهم ويعملوا قلق، معايا ولا ما انتش معايا؟ فتصريف زي ما قلت لك كده، زف يزف وزف يزف على حسب المعاني. فكل حاجة لها ايه؟ فكل حاجة لها معنى، كل حاجة لها ايه؟ لها معنى. يبقى صد يصد على اساس ان هو لازم ولا متعديش في قراءة من قرأها بالكسر؟ لازم، بيزعق صح ولا لا؟ طب صد يصد على قراءة من قرأها فأقبلوا إليه، إذا قومك منه يصدون، قرأ يصدون بمعنى إيه؟ أن هم يعني يعاندون ويريدون أن يبعدوا الناس عنه ولا يتبعه أحد كده، يبقى متعد ولا لازم؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب ده إذا كان الماضي إيه؟ إذا كان الماضي ثلاثي. طيب إذا كان الماضي غير ثلاثي، رباعي أو خماسي أو سداسي، قال لك مفيش مشاكل، مش تقلق من أي حاجة خالص، تقلقش من أي حاجة إيه؟ من أي حاجة خالص. قال لك هنعتبر الفعل على أصله، هنعتبر الفعل على إيه؟ على أصله. قاتل يبقى ده رباعي، يقاتل. جاهد يجاهد. مع استخرج يستخرج. قال لك هنبص بقى لإيه؟ بالنسبة لحركة حرف المضارعة، هنبص على حركة حرف المضارع. قال لك ليه؟ قال لك لأن الفعل المضارع له حكمين. الفعل المضارع له إيه؟ له حكمين، حكم من أوله وحكم من آخر. خلاص؟ قال لك الفعل المضارع له حكمان، حكم من أوله وحكم من آخر. حكم أوله سهل، إحنا قلنا الفعل يا ثلاثي يا رباعي يا خماسي يا ثلاثي، احفظ الرباعي غيره يبقى الإيه؟ الثلاثة التانيين. إذا كان رباعي ضم أوله، إذا كان رباعي سواء بقى رباعي مجرد زي زلزلة ودحرجة، أو رباعي مزيد زي قاتلة وشاركة أو نزلة. خلاص؟ إذا كان رباعي ضم أوله، قاتل يقاتل، دحرج يدحرج، نزل ينزل. ليه؟ ليه ضمت حرف المضارعة؟ قال لك لأن الماضي بتاعه رباعي. طيب إذا كان الماضي غير رباعي، يبقى قدامك إما ثلاثي إما خماسي إما ثلاثي. إذا كان الماضي غير رباعي افتح، لو كان ثلاثي ضرب نزل ينزل، قتل يقتل، ذهب يذهب. إذا كان خماسي افتح برضه، انطلق ينطلق، لو كان سداسي افتح برضه، استخرج يستخرج. خلاص يا حاج السيد؟ يبقى ده بالنسبة للحكم اللي ايه؟ الحكم اللي هو فيه اول المضارع. طبعا احنا برضو بنأكد ان حروف المضارعة لابد ان تكون زائدة، ولابد ان تشتمل وأن يكون لها معنى خاص، لابد أن تكون زائدة. فلو كان حرف من أحرف كلمة أنيت غير زائد ما يعتبرش الفعل مضارع، زي نامة. هتقول لي بقى نامة فعل مضارع أصل أول النون، والنون من أحرف كلمة أنيت؟ أقول لك لا، لأن النون هنا إيه؟ أصلية. نرجس الدواء أي وضع فيه النرجس، يبقى النون هنا برضو إيه؟ أصلية. تعب حرف من حروف كلمة أنيت، بس أصلية ما تنفعش، إنما إحنا عايزين حرف من أحرف كلمة أنيت ويكون هو زائد ولا أصلي، ومع زيادته أن يدل على معنى مخصوص. فالهمزة مثلا تدل على المتكلم، أذهب، أنام، أشرب، يبقى زائدة ولها معنى مخصوص، لأن ممكن تكون زائدة وما تدلش على المعنى المخصوص اللي احنا عايزينه. زي ايه؟ أذهب الله عني الحزن، أذهب الله عني الحزن، أصل الفعل ذهب، صح؟ لما أقول أذهب الهمزة زائدة ولا مش زائدة؟ وفي أول الكلام ولا لا؟ يبقى فعل مضارع. أقول لك لا استنى، هي زائدة آه، ولكن هل دلت على المعنى المخصوص الذي لا بد أن يكون مشتملا عليه الفعل المضارع مع أحرف كلمة أنيته؟ لا. فعل ماضي، أذهب، ذهب، أذهب، ذهب الله بنورهم أي أذهبه، يبقى فعل ماضي، ولكن عدي، عدي. ليه؟ لأن احنا بنقول الفعل الأصل أنه يأتي لازم ومتعدي. اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع، ذهب محمد وخلص الكلام. طيب أذهب الله إيه بقى؟ أذهب الله الحزن، أذهب الله النور، أذهب الله الجوع، صح ولا لا؟ فإحنا الشاهد من الكلام أن الفعل اللازم، الفعل اللازم ممكن نخليه متعدي بعدة أمور، أن نأتي له بهمزة التعدية زي ذهب أذهب، وممكن نخليه متعدي بأن نضاعفه، نزل، نزل القرآن وخلاص، نزل القرآن، صح؟ طيب نزل الله ايه بقى؟ القرآن. يبقى هو كان لازم لما انت ضعفته جعلته، وكان لازم لما انت حطيت همزة التعدية جعلته متعدي، خلاص؟ يبقى احنا برضو بنقول ايه؟ ان حرف المضارعة يضم اذا كان الفعل رباعيا، فاذا لم يكن رباعيا فانه يفتح، ولا بد في حرف المضارعة ان يكون زائدا وان يدل على معنى ايه؟ مخصوص. وهنا برضو نكتة ذكرها الحريري في ملحة الأعراب، أن النون، أن النون لا تكون للعظمة إلا لله. إن تجد كثيرا في كتب النحاة يقول لك النون نون العظمة، النون نون العظمة، تمام؟ لا، بنقول لا، نون العظمة لا ينبغي أن تطلق إلا لله، العظمة ردائي والكبرياء إذاري، من نازعني فيهما أدخلته النار. لأن ما ينفعش حد يتعاظم، وفي الحديث إن المتكبرين يحشرون كأمثال الإيه؟ كأمثال الذر يطأهم الناس. فهنا بيقول لك نون العظمة لا ينبغي أن تطلق إلا لله، وكذلك ناء العظمة، صح ولا لا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لناء العظمة، وكذلك نون العظمة لا تنبغي أن تطلق إلا لله. فإذا ما ورد فإنه تحمل على المتكلم ومعه غيره، فش قل نون العظمة إلا إذا كنت تتكلم عن مين؟ عن الله، خلاص؟ إن يقول لك النون تأتي في كتب النحاة، يقول لك كده، يقول لك النون اللي نحط كلمة أنيته تأتي للمتكلم ومعه غيره، أو تأتي للمعظم نفسه. نقول لا، تأتي للمعظم نفسه ماشي لما يكون ربنا اللي بيتكلم، غير كده لا، معلش مش هنسمها نون العظمة. وأما قول العالم نذهب إلى قول كذا أو نقول كذا، فإنه يحمل على رأيه ورأي من وافقه من العلماء، كأنه بيتكلم يعني والعلماء اللي موافقين معاي، صح معايا ولا ما انتوش معايا؟ عشان بس من ايه ما نخربطش في الحلم. الفعل المضارع من آخره، الفعل المضارع من آخره، إما أن هو يكون مبني وإما أن هو يكون معرب. إذا اتصل به ما هو من خصائص الأفعال فإنه يبنى. إذا اتصل به ما هو من خصائص الأفعال فإنه يبنى. معايا؟ فيبنى في حالتين، إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد يبنى على الفتح، ليسجنن نون التوكيد الثقيلة وليكونا من الصاغرين نون خفيفة، كلا لينبذن في الحطمة نون ثقيلة يبنى على الفتح، تمام، لنسفعا بالناصية نون التوكيد الخفيفة بني على الفتح، تمام، و سبق طبعا ان احنا اتكلمنا عن موضوع رأي ابن مالك ورأي غيره لما قلنا ايه في المبنيات على الفتح، لما قلنا ان شرط ابن مالك والجمهور ان يكون الاتصال مباشرا، ان يكون الاتصال مباشرا، في هذه الحالة يبنى الفعل على الفتح، وإذا لم يكن الاتصال مباشر فإنه يعرب. الاتصال الغير مباشر في إيه؟ في الأمثلة الخمسة، زي تتبعان، زي يصدنك، صح ولا لا؟ زي يقولن، معايا ولا ما انتش معايا؟ خلاص، زي لتبلون، أو وذكرها برضو في الموضع ده، يبقى احنا بنقول ها يبنى على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد حينما يكون الاتصال مباشرا. الحالة الثانية في البناء أن يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، والوالدات يرضعن أولادهن إلا أن يعفون عن أداة نصب، والفعل مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث في محل نصب، عشان ما حدش يقول لك لماذا لن تحذف النون في يعفون، اقول لك اصل يعفون ما هي زي يضربون، انما يعفون زي يضربنا، الا ان يعفون زيها بالضبط، الا ان يضربنا، ان يضربنا، يضربنا مضارع مبني على السكون في محل نصب زيها بالضبط يعفون، إنما إلا أن يفعلوا مضارع منصوب ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. الشاهد إن يعفون ليست كيضربون، إنما يعفون زي يضربنا، فبما أن يضربنا مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث فكذلك يعفون مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. إذا لم يتصل بنا نون الإناث وأحد من التوكيد فإنه يعرب، وإذا كان معربا فله ثلاثة أحوال، الأولى أن يكون مرفوعا، وهذا إذا لم يسبق بناصب أو بجازم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صح؟ يبقى دوت إيه؟ مرفوع. ليه مرفوع يا عم الحاج؟ قال لك لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. إذا كان الفعل ليس من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بالضمة، وإذا كان من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون. تقاتلونهم أو يسلمون، ستدعون إلى قوم من أولي بأس شديد، تقاتلونهم يبقى تقاتلون رفع بثبوت النون، أو يسلمون رفع بثبوت النون. طب إذا سبق بناصب فإنه ينصب، إذا كان صحيح ينصب بالفتحة، وإذا كان من الأمثلة الخمسة ينصب بحذف النون، صح ولا لا؟ لن نبرح، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. يبقى نبرح يرجع فعل مضارع منصوب. ليه يا عم الحاج؟ أصل قبله ناصب، أن ولن إذن وكي ولام كي لا من جحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفا والواو أو رزقت اللطفا. يبقى إذا سبق بناصب فإنه ينصب. إذا لم يقم الأمثلة الخمسة نصب بالفتحة، وإذا كان من الأمثلة الخمسة ينصب بحذف النون. وأن تصوموا خير لكم، أصلها تصومون، صح ولا لا؟ لن تنالوا البر، أصلها تنالون. وأن تعفوا أقرب للتقوى، أصلها تعفون، صح؟ يبقى إيه اللي حصل؟ فعل مضارع من الأمثلة الخمسة سبق بناصب فإنه ينصب سواء بالفتحة أو بحذف النون. طب إذا سبق بجازم يجزم، لم يلد ولم يولد، صح؟ ما منتش معاي؟ يبقى دوت إيه؟ مجزوم، صح ولا لا؟ وإذا كان من الأمثلة الخمسة فإنه يجزم بحذف أولئك لم يكونوا مؤمنين، أصلها لم يكونون، أصلها لم يكونون، ولكن حذفت النون لأن الفعل سبق بإيه؟ بجازم. يبقى الفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد يبنى على الفتح، إذا اتصلت به إناث يبنى على السكون، إذا لم يتصل بلا نون إناث ولا أحد نوني التوكيد فإنه يكون معربا، تمام؟ فإذا لم يسبق بنصب ولا بجازم يكون مرفوعا، وإذا سبق بنصب يكون منصوبا، وإذا سبق بجازم يكون مجزوما. ماشي؟ حد كده يقرأ بسرعة؟ أي حد كده؟ يلا بسرعة، يلا حمكشة، يلا عشان ناخد الحصة بسرعة. الساعة بقت كام يا ابن دمير؟ بقى لنا 3/4 ساعة بس لأن ناخد الحرف. طب ناخد الحرف بسرعة بعد كده تقرأ، عشان تقرأ كله كبشة واحدة. صلى على الحبيب قلبك يطيب. احنا خدنا ان اللهم صل على كمل النور، طبعا كمل النور البشري. ها ها، عشان ما تقوليش النور صلى على الحبيب بحذفها يا عم وخلاص. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا خدنا ان الكلمه تنقسم لثلاث اقسام، اسم وفعل وحرف، وخدنا الكلام عن الاسماء، وخدنا الكلام عن الافعال بالتفصيل. اهو طبعا احنا لسه هنرجع بقى للاعرابات، عشان نتكلم بقى في الاعراب ومواضع الضمه ومواضع والاسم المثنى حكمه ايه، واسماء السته حكمهم ايه، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كل ده لسه جاي. احنا خدنا فكره ايه اجماليه. خلاص، الكلمه كام حاجه يا شيخ سيد؟ ثلاثه، تخرجش عنهم، يا اسم يا اما فاعل يا اما حرف. فالكلمه هي الام، الكلمه هي الام. خلفت كم ولد؟ ثلاثه، اسم وفعل وحرف. اللي تحت دولت ايه؟ اخوات، وهم كلهم ولاد الكلمه، تمام. اخذنا الاسم واخذنا علامته، اخذنا الاسم واخذنا علامته. لما تلاقي بقى كلمه ما هيش قبل علامات الاسم ولا علامات الفعل يبقى دي الحرف. فالحرف علامته علامه عدميه، الحرف علامته علامه عدميه، صح ولا لا؟ قال الحريري في ملحته: والحرف ما ليست له علامه فقس على قولي تكن علامه. الحرف مالوش ايه علامة. طب هنا سؤال، كيف يكون العدم دليلا على الوجود؟ ازاي العدم يكون دليل على الوجود؟ قال لك العدم ينقسم لقسمين، عدم محض وعدم غير. والمقصود هنا العدم المحض ولا العدم غير المحض؟ العدم غير المحض. فالعدم غير المحض يكون دليلا على الوجود. مثاله ايه؟ الواد الشيخ سيد ده هو عنده ثلاث جلاليب، عنده ثلاث جلاليب، سبق واحدة باللون الأحمر وسبق واحدة باللون الأزرق، فخلو الثالثة عن العلامة علامة إنه ما فيش إلا إيه؟ فيش إلا تلاتة. علم واحدة بالأحمر وعلم واحدة بالأزرق، إذن خلو الثالثة من العلامة تعتبر قال يزيد وينقص. انظر إلى هذا التعبير، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فالإيمان الذي موجود في قلب المؤمن لا يمكن أبدا أن ينسلع ويبقى في قلبه إذا فعل مثل هذه الفواحش أو هذه المحرمات. الإسلام غضب وقال: اسكت يا غبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، لأن المعاصي ضرب الكفر. نعم. جاء من أركان هذا الإيمان، لابد من العمل بجانب الإقرار والتصديق. يقول الله تبارك وتعالى: وإنه له علم أيضا يدخل فيه وصف العلم بالعمل. ويقول تبارك وتعالى في ذم بعض الخلق يسأل عن أشياء ويكثر السؤال: فقال يوما كل ما تسأل به تعمل به، كل ما تسأل عنه تعمل به. قال قوم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا عز وجل، فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا، فقال جل على الإطلاق قولك لا إله إلا الله، فلا كلام أطيب من التوحيد، إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح أيضا إلى إكرامه الطيب العمل الصالح حتى يرتفع به ويهمه إليه. وقال أبو العالية في تفسير قوله تعالى: أولئك معنى في نفسه ولكنه غير مقترن، مقترن بزمان لا مؤاخذة. الحرف بقى ما فيش حاجة اسمها ملوش معنى خالص. أمال إيه؟ له معنى ولكنه لا يظهر إلا مع غيره. يبقى الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو معنى في غيره. إن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم، وإذا اقترنت بزمان فهي الفعل، فإذا دلت على معنى في غيرها فقط فهي الحرف. واحد يقول لي طب الصباح والمساء ما دلت على معنى هي وزمن برضه، يبقى ازاي بتقول ان الاسم لا يدل على زمن؟ والصباح والمساء والليل والظهر والعصر والضحى والشروق، صح ولا صح؟ كل الكلام ده اسماء وقبلت الالف واللام، ودلت على زمان ام لا؟ دلت على زمان. نقول الزمان هو المعروف، الزمن المخصوص هو اللي احنا قصدينه، اللي هو الزمن الايه؟ الحال او الماضي، الزمن الماضي او الزمن الحال او الزمن الاستقبال، ليس المجرد مطلق الزمان. مش المراد ان الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان يعني مطلق الزمان، لا، بل هو الزمان المخصوص. عشان كده يقول لك في التعريف ايه؟ ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. لو اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة على وجه الخصوص تبقى فعل، إنما لو اقترنت ودلت على زمان ولكن الزمان ليس أحد الأزمنة الثلاثة التي أعرفها أنا وأنت تكون اسم، ينفع صح؟ إذن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، صح كده ولا لا؟ وعلامته علامة عدمية. طبعا انا عايز اقول لك برضو على حاجة، ان انت مش معقولة يعني هتجيب الكلمة قدامك وبعدين تجيب بقى قاموس جنبك كده تعالى كده اما نشوف بناؤه، استنى كده، تقبل الف واللام، تقبل التنوين، صح؟ مش يعني مش انتش تعمل كده، امال هيحصل ايه؟ انت هيبقى عندك ملكة، هيبقى عندك ملكة ساعة ما على طول الدنيا هتمشي معاك زي الفل، اخد بالك؟ مش معقول كل كلمة تقف معاها، لا، انت خلاص ابتسعت ما تشوفه هتلاقي الكمبيوتر بتاع دماغك شغال على طول. زي النهاردة لما تيجي مثلا تقرأ قرآن، هل بتقعد مع كل كلمة استنى ده نون ساكنة؟ يبقى إدغام بغنة، وبعدين لو كان حرفه من حروف الحلق يبقى هو إيه؟ استنى يبقى إظهار، يبقى إظهار، ولو كان بقى حرف من حروف الإخفاء. حد بيعمل كده؟ أمال بيعمل إيه؟ خلاص هي ظبطة، إيه ظبطة معاها، اللهم بارك. فأنا عايز أقول لك كده برضه، أنت لما يبقى عندك ملكة خلاص، ساعة ما تشوف الاسم خلاص أوتوماتيك هتعرف إن ده اسم، أوتوماتيك هتعرف إن ده فعل، أوتوماتيك هتعرف إن ده إيه؟ حرف. بس لابد أولا أن تتدرب على العلامات، عشان الملكة كده يعني هينزل عليك الوحي أو هتيجي معاك كده بركوي؟ لأ.